بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح منظومة الشيخ سعد في القواعد الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يشير الناظم رحمه الله في هذين البيتين إلى قاعدة: يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الشرين. هذه القاعدة ترشد إلى حل التعارض إذا وقع بين الإيه؟ بين الأدلة. رحمك الله. يا لو تعارض خير وخير وتزاحما لم نستطع أن احنا نجمع بينهما، فهنا نرجح خير الإيه؟ الخيرين، يعني أكثر الخير نفعا ومصلحة للإيه؟ للناس. لو تزاحم شران في مسألة فيدفع شر الشرين، يعني أكثرهما إيه؟ ضررا. هذا الشطر الثاني يدخل في قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الإيه؟ الأخف. ويدخل في قاعدة يختار أهون الشرين. ويدخل أيضا في قاعدة إذا تعرضت المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب إيه؟ خفهما. هذه القاعدة تدخل في فقه الموازنات أولا، ثم في فقه الأولويات لاختيار خير الخيرين وشر الإيه؟ ودفع شر الشرين. ابن تيمية بيقول: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعرضت واخد بالك يبقى إيه؟ نحصل أعظم الأعظم، نحصل أعظم الإيه؟ المصلحتين، نفوت الأدنى ونحصل الإيه؟ الأعظم، وندفع أعظم المفسدتين، واخد بالك. الأدلة على هذه القاعدة اللي هي إيه؟ قلنا لك يقدم عند التزاحم خير الخيرين ويدفع شر الإيه؟ الشرين. الأدلة على هذه القاعدة، طبعا احنا دمجنا البيتين دول لعلاقتهم ببعض مع إيه؟ في قاعدة إيه؟ واحدة. لها أدلة، على أدلة من القرآن والسنة. يقول الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. التطبيقات يقول الشيخ الأسمري ليه كتاب اسمه مجموعة الفوائد البهية، واحنا قلنا يعني منهجنا في الشرح ده ان احنا لو في عبارات جيدة لأحد الشراح لهذه المنظومة احنا نختصر الوقت وايه نضع هذه العبارات مع الزيادة مع الاختصار، بحيث ان احنا ايه لا نكرر ولا نخدم المخدوم. فبيقول في مجموعة الفوائد البهية: التزاحم من حيث هو يأتي على صور ثلاث. خد بالك، تزاحم الاول تزاحم حسن مع حسن، حسن مع، فنقدم الاعلى من الايه الحسنتين. مثلا اجتماع واجب ومستحب، خد بالك، كدين مطلوب في الذمه ونفقه مستحبه زي الصدقه مثلا، فالمقدم ايه قضاء الايه الدين ده واجب. يبقى دي اول ايه اول شيء من التزاحم. ثاني حاجه اجتماع سيئه وسيئة، واخد بالك، احنا عرفنا حسنة وحسنة نقدم الأعلى. طب سيئة وسيئة يعني محرم ومحرم تاني أخف منه، أو محظور ومكروه. مثلا ما يقع الإنسان فيه بين شيئين من المحاذير كل معروفة، فيرتكب الإيه الأدنى عشان يتقي به الأعلى، واخد بالك، زي ما بيقول النظم إيه يرتكب الأدنى من المفاسد. بعض فقهاء الشافعية مثلوا لذلك برجل صلى في ثوب لا يستر تمام عورته الوجه. هنا فضلك في الصلاة ان هو ايه قائم فضلك يصلى يجلس فيجي كده في مفسدة اللي هي ترك الايه القيام، لو صلى قائم في مفسدة اللي هي انكشاف ايه العورة الوجه، فانه حينئذ يلزمه ان يجلس ويصلي جالسا، للصلاة جالسا مع القدرة محظور مش كده؟ نعم. فبرت ده محظور ادنى من محظور كشف الايه العورة، واخد بالك، فيرتكب الادنى ليتقي به الايه الاعلى من المحظورين. طيب يعني الهدف طبعا مش بيان الراجح في المسألة، واخد بالك، لكن احنا بنقول الايه الامثلة. يعني النوع الثالث من التزاحم اجتماع حسنة وسيئة، يجي ابن حسنة وحسنة وسيئة وسيئة وحسنة وايه وسيئة. ابن تيمية في مجموع الفتاوى بيقول ايه، ينظر في الراجح منهما فيعمل به، فقد تترجح الحسنة على السيئة فتعمل، واخد بالك، ده اذا كان يلزم من فعل الحسنة الوقوع في الايه السيئة، او يلزم من ترك السيئة ترك الحسنة تركها، واخد بالك. مثلا ما وقعت فيه ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرت، هجره الاسلام كانت هجره من غير ايه من غير محرم، فسفرها من غير محرم سيئه ومحظور، والهجره واجبه ودي حسنه، واخد بالك، فترجح فعل الحسنه على السيئه اللي هي بقاء في دار الايه بقاء في دار الحرب، فشرع لها الهجره اللي هي بلا ايه بلا محرم. من الأمثلة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قذف المنجنيق على أهل الطائف، مع أنه ممكن يقع على غير المقاتل مش كده، يعني يقع على النساء والأطفال والصبية وغدرك، فإبعاد الأذى عن المسلمين وطرده وإزهاق دولة الكفر دي حسنة مطلوبة واجبة، وقتل غير المقاتل من النساء والصبية سيئة حرمها الشارع، هنا ترجحت الايه الحسن على السيئه، قد لك، فهنا ترجحت ففعلها الشارع فقتل الايه غير المقاتل، المصلحه الراجحه المصلحه الراجحه. اضاف الشيخ الزحيلي مزيدا من التطبيقات فقال، قد لك، يعني على ايه هذه القاعده، يغزى مع كل امير برا كان او فاجرا، لانك انت لو لم تغزو معهم يبقى اهل الخير الابرار هيلزم انهم ايه ماشي يجاهدوا، واخد بالك، فاجا تفطر عزمات اهل الايه الدين من الجهاد، يجا الا هيتعطل او ينفرد بالجهاد الايه الفجار، يبقى يلزم من ذلك استيلاء الكفار او ظهور الايه، يجا لو تعطل هيستولي الكفار على بلاد المسلمين، واخد لك، او ان هو ينفرد به الفجار يجا يستولي يجا يظهر الايه الفجار، وده ضرر اشد، واخد لك، يجا ضرر شر الكفار والمرتدين والخوارج اعظم من شر الايه الظالم الحاكم الايه الظالم، فذلك يغزى مع كل ايه أمير برا أو فاجرا. تطبيق آخر، الصبر على ظلم الأئمة وجورهم لأن معهم أصل الدين المقصود اللي هو توحيد الله عز وجل ويفرضوا بالعبادة، اللي يقع منهم من ظلم وجور ده ممكن يكون بتأويل إيه سائغ أو بتأويل غير سائغ، واخد بالك، فهو لا يجوز لأن في إيه ظلم وجور، واخد بالك، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد اكثر من ايه من ظلمهم، مفاسد اكتر وزهاق روح، فيجى في الحالة دي نصبر على ايه جورهم، واخد لك، دي مفسدة جورهم ده ايه مفسدة، لكن الصبر عليه واخد لك بندفع به المفسدة الايه الاكبر من ازهاق روح الايه المسلمين وكسرة الايه الفساد. الواجب في كل ولاية الاصلح بحسب الولاية لو تعين رجلين احدهما اعظم امانة والاخر اعظم قوة، نقدم انفعهما لتلك الولاية ويكون الاقل ضرر. لو امارة الحروب يقدم الرجل القوي الشجاع وان كان فيه فجور، نقدم على القوي الضعيف العاجز وان كان امين. واخد بالك؟ لانه ما فيش حد كامل، فايه يفعل خير الخيرين ويدفع ايه شر الشرين. يجي الواجب في كل ولاية الاصلح بحسبها. شوف الولاية دي مين الاصلح لها، القوي ولا الامين؟ واضح كده؟ يعني لو ولاية زواج يجي الامين افضل من الايه من القوي. وهكذا يجب تقديم نفقة الاهل على نفقة الجهاد، بس الجهاد اللي هو ايه مش متعين، مش جهاد ايه دفع، مش جهاد دفع، لما يكون جهاد طلب. واخد بالك؟ ونقدم نفقة الوالدين عليه، واخد بالك، على هذا الايه الجهاد. ونقدم الجهاد على الحج، الجهاد فيه علاء كلمة ونشر ايه الدين وهكذا، يقدم على الايه الحج حتى لو الحج ده متعين. واخد بالك؟ ونقدم مستحب على مستحب، كتقديم قراءة القرآن على الذكر لما يكون الاثنين يستويا في عمل القلب واللسان، لأن القرآن أفضل الذكر، فيقدم إيه خير الخير. من التطبيقات أيضا يستحب ترك المستحبات لو كان في تركها تأليفا للقلوب، لأن مصلحة تأليف القلوب أعظم من مصلحة هذه الإيه المستحبات. الجفات وخاصة في بعض الإيه الحالات، واخد بالك، إنه ممكن نترك مستحب لتأليف الإيه، لأن المستحب بيجوز تركه، واخد بالك، ويثاب على فعله. لا، نيته في إصلاح ذات البين، واخد بالك، وتأليف القلوب ممكن تكون نيته أفضل من نية الإيه فعل المستحب في بعض الإيه الحالات. طيب، بذلك أقول ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هنا الناظم تكلم على قاعدة من القواعد الايه الخمس الكلية، لقاعدة المشقة تجلب الايه التيسير، المشقة تجلب التيسير. الشيخ الشثري لما شرح المنظومة ديت يعني قال كلام احنا نلخصه، بيقول مؤلف هنا يقول التعسير سبب للتيسير. خلي بالك من العبارة بتاعت الشيخ الله. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. يجي التيسير في كل أمر نابه إيه؟ تعسير. يجي التعسير سبب للإيه؟ للتيسير. مش القاعدة المشقة تجلب التيسير، واخد بالك؟ فالعبارة أصلا التعسير سبب التيسير للتيسير. بعض العلماء يعبر عنها بلفظ اخر يقول المشقه تجلب التيسير. النظم اللي هو بتاع الماتن الشيخ السعدي اولى من لفظ الفقهاء. ليه؟ ان الشريعه جاءت بنفي العسر ولا يوجد فيها نفي مشقه، واخد بالك، جاءت بنفي الايه العسر. جاء التعسير سبب للتيسير، واخد بالك، يبقى ده ايه اولى موافق لفظ الايه القران. الامر الثاني، احكام الشريعه لا تخلو من نوع مشقه. الجهاد فيه مشقه، الامر المعروف فيه مشقه، الصلاه فيها مشقه. ربنا يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. لكن المشقه ديت واخد بالك مش هي الغالبه على الفعل، واخد بالك، هذه المشقه مقدور للايه للمكلف، واخد بالك. المصلحه في هذا الفعل اعظم من المشقه اللي هي ايه اللي انت تكلف بيها. يعني الطبيب ممكن يصف دواء مرفق، لكن المصلحه المترتبه على هذا الدواء اعظم من مراره الايه هذا الدواء، واخد بالك. يجي الشارع لا يقصد المشقه لذات المشقه، لكن هو مقصود المصلحة اللي وراء هذه الايه، واخد لك المشقة اللي وقع في الايه الفعل. من الاسباب ايضا لتقديم عبارة الشيخ السعد على المشقتين بالتيسير ان المشقة مش منضبطة. متى يوصف الفعل بانه مشقة؟ ده يختلف في وجهات الايه النظر، واخد لك. عشان كده الشريعة لا تعول في بناء الاحكام على المشقة، انما تعول على رفع العسر ورفع الحرج. يجب ان نعلق الاحكام على الاوصاف المنضبطة اولى من تعليق على الاوصاف غير الايه المنضبطة. يجي كده واضح ان ايه تعبير المؤلف دقيق يعني ادق. اذا تقرر ذلك ان الشريعة لم تقصد المشقة، لم تقصد المشقة لذاتها، واحنا قلنا قبل كده في ابحاث ان تقصد المشقة ليس من شرعنا، وكنا أدلنا وطورنا في هذا الكلام. يجي الشريعة لم تقصد المشقة لذاتها، يجي ينبغي لنا ان احنا لا نقصد الايه المشقة، لا نتعمد الايه الفعل ممكن يؤدي بدون مشقة، يؤدي بدون مشقة، لكن لو جاءت عارضة الأجر يزداد على قدر الايه، ان أجرك على قدر نصبك. يعني الواحد قال انا حج على قدمي ماشيا مثلا من أجل ان انا اتعب في الحج عشان أجرك عظيم، يقول لا ده قصد، طالما انه يقدر على الحج راكبا يجي قصد المشقة مش مشروع للايه للشرع، اخد لك. يجي انت في فعلك مخالف لمقصود الايه الشرع، فبيقول لك اجرك على قدر نصبك. هنا النصب المقصود، واخد لك، النصب المعتاد، واخد لك، اللي هو ما يقصدوش الايه المكلف، مش اللي يتقصد الايه المكلف ويشق على نفسه. طب حديث دياركم بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن طرف المدينة لا يخلو إيه من سكان تكون على الثغر، خدلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في السكن في هذا المكان عشان يتقصد المشقة اللي في العوالي، مثلا يروح جايين عدة أميال. لا، ده هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة أخرى، وخدلك، ان لا يخلو طرف المدينة من الايه من السكان عشان العدو ما يغزوش من هذا الايه الجانب. الله عز وجل لما تعبد الخلق بالاوامر والنواهي كان مقصوده انه يحقق الايه المصلحة العاجلة والاجلة، فبنى ذلك على التيسير ودفع الضيق والحرج. الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومع هذا فإنه إذا لم يتمكن المكلف من الفعل إلا مع حرج ومشقة، الله عز وجل يبتدي يديله الإيه يعذره، واخد بالك. فالمشقة تجلب الإيه التيسير، لأن بيجي عليه حرج، والحرج مرفوع عن الإيه المكلف وممنوع من الإيه عن الإيه المكلف، واخد بالك، مرفوع بالنص. يجي كده يبتدي الإيه الرخص. القاعدة ديت تعتبر من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها في كل المذاهب، ولذلك بعض العلماء بيقول ان هذه القاعدة يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته. السيوطي بيقول فقد بان ان هذه القاعدة يرجع اليها غالب ابواب الفقه. الاصل في هذه القاعدة قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. يقول الله عز وجل وما جعل عليكم الدين من حرج، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم انفسكم الذين كفروا. يجنوط شرع نوع تخفيف في الصلاة، في صلاة الخوف ممكن يكون تخفيف في الكم والهيئة في صلاة الايه الخوف. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عائشة تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيه إثما. البخاري عن عمرو بن حصين بيقول كانت بيبي وسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه صليق وامن، فان لم تستطع فقال فان لم تستطع فعلى جنب. كل دي رخص وتيسيرات للايه، للمشقه تجلب التيسير. ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا له ليه؟ قال اراد ان لا يحرج امته. المهم احاديث كثيره في هذا الايه الباب، ويشترط في المشقه التي تجلب التيسير امور، يشترط مش اي مشقه تجلب التيسير، لا ده لازم تكون المشقه ديت ليها ايه شروط، وهذه الشروط الا تكون هذه المشقه مصادمه لنص شرعي. لو صدمت نص شرعي نراعي النص ولا نلتفت للمشقه، واخد بالك؟ ان تكون المشقه زائده عن الحدود العاديه، يعني واحد مثلا خشي ان هو ان اغتسل في برد انه يموت يجي يعدل للتيمم، واخد بالك؟ لكن المشقه العاديه لا تمنع من التكليف، زي مشقه العمل، اكتساب العيش وهكذا، هذا فيه مشقه، هذه لا تمنع من الايه التكليف. الا تكون المشقه مما لا تنفك عنها العباده غالبا، يعني مثلا في الشتاء لازم اللي هيتوضى هيبرد، صح ولا لا؟ بميه سخنه او ساقعه هيبرد في الحالتين، واخد بالك؟ فدي مشقه مش هتنفك عن الايه العباده في الشتاء، يجي كده يسقط عنه الوضوء يتمم على طول، لا، واخد بالك؟ ولو اغتسل برضه في مشقه، واخد بالك؟ لو يوم حر وفي هيجي في مشقه في الصيام ولا ما فيش؟ مع طول النهار وارتفاع درجه الحراره يجي في مشقه، هذه لا تنفك عن العباده. واحد هو هيحج في سفر، السفر ده في ايه؟ مشقه، واخد بالك؟ ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، ألا تكون المشقة مما لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، كمشقة الجهاد، ألم الحدود، رجم الزناة، قتل البغاة المفسدين والبناء وهكذا. المشقات الأربع دول لا أثر لها في جلب التيسير ولا التخفيف، لان احنا راعينا الوقت التخفيف والتيسير هنهمل ونضيع الايه الشر، يعني واحد هنرجمه هو قلت انا هتوجع ما نرجموش، الجهاد في مشقه، طب كده ايه مش هنجهد؟ هذه مشقه لا تنفك عنها الابدا ايه الشر. في بعض التطبيقات أسباب التخفيف في المشقة التي تجلب التيسير سبعة أنواع، يعني نذكر كل نوع كده وبعض الأمثلة ليه إيه سريعا. أولا من المشقات التي تجلب التيسير السفر، وتيسيرات السفر كثيرة، منها جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. يجي ممكن الولي الأبعد، واخد بالك، يزوج الصغيرة إذا كان الخاطب مش هينتظر الإيه الأقرب المسافر، يجي هي لا تؤخر، يجي خلاص في ولي أقرب، يجي ده من تيسيرات الإيه السفر. ممكن يفطر المسافر، دي رخصة ان هو ايه يفطر، يسقط عنه الجمعة، ده جمعة على اربع، يقصر الصلاة الرباعية، واخد بالك، يمسح على الخفين اكثر من ايه يوم وليلة، ممكن يأكل الميتة، واخد بالك، اذا كان مضطر في سفر، ممكن يجمع بين الصلاتين، ممكن يتنفل على الدابة، ممكن يتيمم عند فقد الايه الماء، ده كل دي تيسيرات الايه السفر. تاني حاجة تيسيرات المرض، وتيسيراته كثيرة، منها ممكن نؤخر اقامة الحد على المريض الى ان يبرأ، واخد بالك؟ كل الحدود إلا الرجل. هو كده كده جواز تأخير الصيام في شهر رمضان للمرض فعدة في الأمر. ممكن في المرض لما تكون ايه في مشقة او ضرر من استعمال الماء تعدل الى التيمم، مش كده؟ طيب ممكن يقعد في الايه في الفرض عدلك عشان مريض العذر، ممكن يقعد في خطبة الجمعة المرض، ممكن ما يصليش الجمعة اصلا لمرض، يعني المريض ايضا ليس عليه ايه جمعة واجبة، ممكن ما يحضرش الجماعة. لو هو في اعتكاف وحصل له مرض يخرج للتداوي، يخرج وقت عن تبع الايه الاعتكاف، ممكن يتداوى بالنجاسات، يعني حالة المرض يعني التلطخ بالنجاسة غير الشرب، التلطخ بالنجاسة غير الايه الشرب. ممكن الرجل ينظر الى العورة، عورة الرجل او المرأة عند التداوي للحاجة. ثالث نوع واخد لك من اسباب التيسير قلنا السفر وقلنا الايه المرض، بعد كده الاكراه. الاقرار والابراء، الاقرار احد يقر على شيء او يبرئ شخص من ايه من شيء. لو كان مكره لا يقع منه ايه اقرار ولا ابراء، يبقى الاقرار والابراء يؤثر فيهما الاكراه. يبقى لو اكره عليها بملجئ او بغير ملجئ ففعلها وبعد كده زال الاكراه له الخيار، لو شاء فسخ وان شاء ايه امضى. المنهيات التي تباح عند الضروره، منهيات تباح عند الضروره زي اتلاف مال الغير، زي شرب المسكر، هذه تحل بل قد تجب بالإكراه الملجئ، لكن مش بغير الايه الملجئ، واخد بالك؟ ويكون ضمان المال المتلف على المكره، واخد بالك؟ اكراهه بالقتل ونحوه الا متلف مال الشخص يتلف الضمان على المكره. المنهيات المفهات جناية على الغير، وليست هي في معنى الجناية على الغير زي الردة. يرخص لي انه يجري كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان قلبه بالايمان، ويوري لو خطر ببالي جاي يجب على انه ايه التورية. واضح كده؟ لكن لو ما وراش لم يستعمل التورية، واخد بالك؟ وهو يقدر عليها يجي يكفر وتبيد منه زوجته، فلو نستطيع ان هو ايه ان هو يوري. رابعا النسيان، ان وقع النسيان فيما يوجب عقوبة ده شبهة لإسقاطه، شبهة لايه إسقاطه. من جامع في نهار رمضان ناسيا للصوم لا يبطل صوم وليس عليه كفارة، وإن كان يعني النسيان مستبعد في الايه الجماع، لكن إن حدث وكان ناسي جاء إيه ليس عليه شيء ولا يبطل إيه صوم. اللي يسلم من ركعتين هو ناسي ويتكلم متعمد لأنه يظن أن صلاته إيه تمت، لا تبطل إيه صلاته، لا ان ايه اذا لم يطل الفاصل انه يرجع ويكمل ايه الشخص. خامسا الجهل، ومن تيسيرات الجهل لو جهل الشفيع بالبيع انا لي حق شوفه، وما عرفتش ان هو ايه الشريك ما اذنش بالايه بالبيع، درك انا هو ايه بقى انا اعذر لما انا جهلت بالبيع، اعذر في تاخير طلب الشفعه الى ان يعلم. يبقى ما تسقطش عني ان انا من حق ان انا افسخ واطلب حق الشفعه افسخ البيع واخد لك طالما ان انا لم اعلى. يبقى الجهل جهل الشفيع بالبيع ما ياخرش حقه في اسقاط الايه الشفعه في ان هو يطلب حق الايه الشفعه. لو اجاز الورثه الوصيه هو مش عارفين اوصي بايه في جهل هنا لا تصح اجازته لابد ان يكون اجازه لمعلوم لو علم والعلم يرفض خد بالك. يبقى لو هم قالوا احنا خلاص موافقين على الوصيه دي تطلع زي ما تطلع بعد كده طلع حاجه كبيره اليوم ان هم يرجعوا في هذا الايه الامر خد بالك. يبقى جهل هنا ايه مؤثر. لو كان في المبيع ما يشتبه على الناس كونه عيبا واشتراه المشتري عالما به خد بالك لكن هو ما يعلمش ان هو عيب بعد كده عرف ان هو ايه عيب ليه يرد ولا ما يردوش يرده. طب هو اطلع عليه لكن اطلع عليه ولم يعلمه عيبا بعد كده علم انه عيبا يبقى له ان يرد. يبقى لا يعتبر اطلاعه عليه حين الشراء مع جهله انه عيب رضا بالعيب لانه لم يعلم انه ايه عيب مش اهل التخصص وشاف مثلا شيء كده هو قالوا ده كذا هو ما يعرفش ان ده عيب بعد ما سال قالوا لا ده عيب فيها ده خدرين ان هو ايه. لو اختلعت المراه من زوجها على بدل بعد كده ادعت ان هو كان طلقها ثلاثا قبل الخلع وجابت برهان يبقى هو خلاص طلقها ثلاثا يبقى من حقه ياخذ البدل يبقى تسترد الايه البدل. طب هي عندها تناقض خد بالك ان هي اقدمت على الايه الخلع ان هي تفتدي نفسها وبعد كده ادعت الايه الطلاق خد بالك يغتفر هذا التناقض لان الطلاق فعل الغير لان الزوج لي ان يستبد به دون علمها يبقى هي معذوره ممكن ايه تمثلها ان هي ما كانتش ايه قد تعلم به واخد بالك ثم ايه اختلعت ثم علم بعد ذلك الجهل هنا بالعذر ليها ان هي تسترد البدل ولا يقع منها الايه الخلع. من اسلم في دار الحرب ولم تبلغ احكام الشريعه فتناول بعض المحرمات جاهلا حرمتها معذور ولا غير معذور؟ معذور حتى عند اللي بيفرقوا بين الخافي والجالي واخد بالك ده دار حرب يعذر بلا خلاف. من اتى بمفسد للعباده وهو جاهل اكل في الصلاه او اكل في الصوم هتفسد؟ مش هتفسد. إن فعل ما ينافي الصلاة اتكلم كلام قليل أو إيه غيره لكن كان جاهل بالحكم تفسد الصلاة؟ ما تفسدش الصلاة. هو مثلا هو صايم مش عارف إن الجماعة مفطر يفطر فجامع جاهل بالحكم يفسد صومه؟ مش يفسد الصلاة. من ابتدى صيام شهرين وكان عليه انه يجب ان هو ايه يتابعهما زي مثلا كفاره ظهار او كفاره ايه قتل وجي في النص تخللتهم ايام الاضحى واخد بالك هنا يعني في اقوال ان كده تتبع انقطع هو كان جاهل واخد بالك ان تخلل ايام الاضحى يفسد التتابع خد بالك هيعمل ايه هيفطر ويقضيهم متصله واخد بالك بصومه ده صح عند المالكيه كان الراجح ان ايه ان الايام ديت لا تقطع الايه التتابع ما خرج ال طيب. السادس العسر وعموم البلوى وده ليه تيسيرات إباحة نظر الطبيب والشاهد والخاطب للأجنبي صح ولا لا؟ مش ده صوم بين بلوى؟ لا. طب الخطب ليش؟ مش الرسول قال له انظر اليها؟ لا لانه احد بلوى بلوى يعني المصلحه الراجحه. تعم البلوى في هذه الايام ممكن ما ينظرش ليه، لكن شرع اباحه لعموم البلوى في هذا الامر. ففي تيسير، مش هو محرم اصلا؟ يعني نظر الاجنبيه محرم بس يباح عشان المصلحه، بس كده يباح للايه؟ واخد بالك؟ لهذه المصلحه التي عمت بها البلوى. واخد بالك؟ فهنا لو قلنا له ما تشوفهاش او اختبئ كده هيجي في التعسير. واخد بالك؟ والمشقه تبدا بالتيسير. الاشياء الربويه لازم تكون يدا بيد وزنا بايه؟ بوزن. قد يدخل بين الوزنين بعض الاشياء يعفى عنها. ممكن تصلي وعلينا جائزه ما عفو عنها، زي دم القروش والقيح والصديد وطين الشارع، هذه الاشياء يعفى ايه؟ يعفى عنها. لايه؟ لعموم البلد. لو في نجاسه تعذر عليه زوال اثرها يعفى عن هذا الايه؟ الاثر. يعني في اشياء بسيطه لا يدركها الطرف، او الاشياء التي لا الحشرات التي لا نفس لها سائله، او رق النائم، كل هذا ايه؟ يعفى عنه. حتى زواج باربع من النساء ده تيسيرا على الايه؟ على الرجال، وتيسيرا على النساء لكثرتهن. بالك؟ الطلاق مشروع، لان احيانا يجى فيه البقاله الزوجيه يجى فيه مشقه عند التنافر. واخد بالك؟ فخلاص يجى فيه تيسير، في تعسير لاستراحه الزوجيه كده، يجى ايه؟ يشرع الطلاق في هذه الحالة. لو مجتهد حكم بالظن يسقط عنه، عن هذا الايه؟ المجتهد الاثم عند خطئه. واخد بالك؟ اكتفاء بالايه؟ الظن. وهذا تيسير عليهم، يبقى مش لازم يصل الى الايه؟ يقين. الى اليقين. يبقى في احيانا ترجيح بغلبه الظن او بالايه؟ بالظن. لو حكم بهذا الامر واخطا يرفع عنه الايه؟ الاثم. واخد بالك؟ تيسيرا على المجتهد. اخر حاجه النقص. زي ايه مثلا؟ الصغر والجنون، دول احيانا بيجلبوا التخفيف، لأنه مش مكلفين اصلا. واخد بالك؟ لا بوجوب ولا بايه؟ بحرمه. يبقى اذا الصغر والجنون مما ايه؟ ده نقص يجي بالتخفيف. الانوثه سبب للتخفيف. يبقى المراه لا تكلف بكثير مما يكلف به الايه؟ الرجال، زي الجهاد، زي الجزيه، زي تحمل الديه لما يكون قتل غيرها يعني، زي الجمعه، تلبس الحرير والذهب، كل ده ايه؟ الانوثة بقيت ايه؟ نقص. المرأة نقصت عقل ودين، ده سبب للايه؟ للتخفيف عليها. الارقاء مش دول فيهم نقص على الحر، على الاحرار؟ يبقى ده ايضا يخفف عنهم هذا النقص، يخفف عنهم الايه؟ انهم لا يكلفوا بكثير مما على الاحرار. يبقى في الحدود على النصف، وفي العدة على المرأة عليها النصف من عدة الحرة. خد بالك؟ مثلا زان عليه 50 جلدة بس. ثامنا الاضطرار. يبقى احنا قلنا هم 8 أشياء مش 7. ثامنا الاضطرار. زي إيه؟ ليه تيسيرات، زي أكل الميتة. خد بالك؟ عندما اضطره الجوع إلى أكلها. ممكن يشرب خمر لإزالة الايه؟ الغصة. في بقى فوائد مهمة في هذه القاعدة معايا كده مش عاجبة؟ الفائدة الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. السيوط بيقول المشاق على قسمين. القسم الأول مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا. يعني ده قريب من الكلام الضبط اللي احنا ذكرناه في الأول، لكن ايه لها صياغة أخرى. مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، زي ايه مشقة البرد في الوضوء والايه والغسل، مشقة الصوم شدة الحر وطول الايه النهار، مشقة السفر في الحج والجهاد، مشقة ألم الحدود ورجم الزنا وقتل البقر، كل ديت لا أثر لهذه المشقة في وخذلك إسقاط العبادات والأحكام في كل الأوقات. التاني بقى المشقة اللي تنفك عنها العبادة غالبا، وده تفصيل أكتر من التفصيل السابق. المشقة اللي تنفك عنها العبادات غالبا، ودي بتجاء المشقة ديت وخذلك اللي بتنفك عن العبادة عادتها حاله ما يكونش دائما مع العبادة، ده على مراد. مشقة عظيمة فادحة، مشقة شديدة، الواحد بس يخاف على نفسه او تتقطع قطع اطرافه مثلا او تذهب منافع اعضائه، هذه المشقة موجبة للتخفيف والترخيص قطعا. يجي حفظ النفوس والاطراف ونحوها واخد بالك اولى من تعريضها للفوات في عبادة، واخد بالك. في الحالة ديت لو في مشقة عظيمة كده ممكن تسقط عنه هذه الايه العبادة او هذا الجزء اللي هو يعرضه للايه للتخفيف، لما تكون مشقة شديدة. مشقة خفيفة لا وقوع لها، يعني واحد مثلا اصبعه وجع ادنى وجع لا يذكر شيء، او عنده ادنى صداع في الرأس، هذه الاشياء البسيطة لا اثر لها ولا يلتفت اليها الشرع، واخد بالك. يبقى تحصيل مصالح العباد اولى من دفع مثل هذه المفاسد التي لا اثر لها. الثالثة متوسطة بين المرتبتين دول، يعني لا شديدة ولا ايه ولا لا اثر لها، وسط. يبقى اللي يدنو من المرتبة العليا ياخذ حكمها يوجب التخفيف، لو دنا من المرتبة الدنيا لا يوجب التخفيف. زي مثلا حمى خفيفة ارتفاع بسيط درجة الحرارة كده، في وجع في الضرس ها يسير، لو انت بقى ترددت تلحقه بأيهما واخد بالك، يجي في الحالة ديت ما فيش حل إلا بالتقريب. وهنا قياس الشباب يختلف في وجهات نظر العلماء، أحيانا يلحق بالعليا واحيانا يلحق بالايه بالدنيا، فدي فيها وجه ايه ها اجتهاد للايه العلماء. العز بن عبد السلام اشار الى ان الاولى في ضبط المشاق في العبادات ان تضبط مشقة كل عبادنا بادنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة. فنشوف ادنى مشاق اللي ممكن تسقط مع الايه العباده، نشوف المشقه الثانيه نضبطها بيها، لو كانت مثلها يبقى تسقط مثلها، اعلى يبقى تسقط ايه بالاولى، ادنى يبقى ما تسقطش. يبقى نشوف ادنى شيء، واخد بالك. يعني كنت اتذكر الشيخ العثيمين كان يقول مثلا متى يجوز لك انك انت تجلس في صلاه الفرض، يقول لو انت وصلت الى حاله مشقه القيام عندك تتمنى ان لو ركع الامام، انت وصلت المشقه مش قادر تتحمل القيام، تتمنى ان الامام ينتهي من القراءه ويركع، في الحاله دي جاز لك ان ايه ان تجلس. بعد كده الفائده الثانيه انواع تخفيفات الشرع. العز بن عبد السلام بيقول تخفيفات الشرع سته انواع. الاولى تخفيف اسقاط، زي المسافر والمريض والعبد والمرأة ما لهمش ايه جمعة، واخد بالك، زي العبد ما لهوش ايه جهاد وهكذا. يجى ممكن الجمعة والحج والعمرة والجهاد يسقط بالايه بالاعذار، واخد بالك. يجى فيه مشقة، واخد بالك، تخفف بحيث انها ايه تسقط الايه العبادة. في تخفيف تنقيص، يعني نقص من الواجب الايه الاصل زي القصر في الصف. يبقى الفرض اربع ركعات ده بناء على ايه؟ الفرض اربع ركعات خفف عليه في الصغر بقى ايه؟ اثنين. في تخفيف ابدال زي ابدال الوضوء او الغسل بالتيمم وابدال القيام بالايه بالقعود او الاضجاع او الايماء، ابدال الصيام في الكفارات بالايه بالاطعام. الرابع يبقى احنا قلنا مشقة ايه اول حاجة اسقاط وتنقيص وتخفيف ابدال، بعد كده تخفيف تقديم كجمع التقديم في السفر كجمع التقديم في المطر، واخد بالك انك انت تقدم الزكاة على الحول او زكاة الفطر في رمضان او تقدم الكفارة على الايه على الحنث، واخد بالك لان هي الحنث ده شرطه مش سبب، السبب بتاعها اليمين تقدم على السبب لا على الشرط لا على السبب. الخامس تخفيف تأخير كجمع التأخير في السفر وتأخير رمضان للمريض المسافر عادة من أيام أخرى. واحد مثلا هينقذ غريق ولا بيعمل عملية ويريد منه ليه عذر انه ايه يأخر الايه الصبر، واضح كده لإنقاذ ايه هذه النفس المعصومة. السادس تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر مع بقية النجو، أخبرك هو هي كده هو في نجاسة معفو عنها أو يشرب خمر لإزالة الغصة أو يأكل نجاسة ليتداوى بها أو يأكل ميتة للضرر، أخبرك. طيب الفائدة الثالثة الرخص أقسام. الأول ما يجب فعلها، هنا رخصة إسقاطية عند الحنفية، يجب على المضطر أن يأكل الميت لو غلب على ظنه الهلاك، ويجب الفطر لمن خاف على نفسه الهلاك بغلبة الجوع والعطش، ده وإن كان مقيما صحيح زي أعمال الشاقة مثلا، إن هو يزيل الغصة بالخمر يجب عليه. الثاني جدي رخصة يجب فعلها، الثاني يندب فعلها كالقصر في السفر وكالفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض والإبراد بالظهر في شدة الحر أنه يؤخر كده عن وقت الايه الهجيرة وكالنظر إلى المخطوب. الثالث ما يباح كالسلم، بيع الايه السلم ما ده رخص اصلا والسلم مش موجوده ورخص فيه الشارع للايه للحاجه زي عقد الاستثمار ما ده برضه رخص فيه للحاجه، زي الصلح زي الاجاره، واخد بالك ده باعتبار اصولها مش ما يطرا عليها، واخد بالك ممكن تكون واجبه زي القاضي لما يؤجر اموال المفلس بدل ما يطلب عليه ماله يؤجره عنده مثلا شيء يكتريه يبتدي ايه يؤجره بحيث انه يدفع بدل ما يطلب روحه ويبيعه خالص يلقى كده ايه اجاره ايه واجب. الرابع ما الاولى تركها، واخد لك يبقى ايه رخصه الاولى انك انت تتركها كالمسح على الخف وكالجمع والفطر لمن لا يتضرر، الاولى ان يغسل رجله، واخد بالك او يعني ده على قوله لكن الاولى انه لا يتكلف عكس الحل التي عليها قدمه يعني، واخد بالك ويصلي كل صلاه لوقتها ما يجمعش، والاولى ان يصوم وان تصوموا خير لكم. لو واحد مثلا وجد الماء يباع باكثر من ثمن المثل، واخد بالك ويقدر انه يدفع مش هيتضرر بايه في الحاله دي الافضل ان هو يتوضأ ما لا تأمل. لا تأمل. الخامس ما يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاث مراحل عشان إيه خروجا من خلاف أبي حنيفة. فيكره أنك أنت تقصر في أقل من إيه من ثلاث مراحل خروجا من ده قول التحديد أن القصر فيما أبعد من ثلاث إيه مراحل لكن أقل من كده يقول لك خروجا من خلاف أبي إيه حنيفة. فهنا مثال لرخصة يكره إيه يكره فعلها. نكتفي بكده في هذه المرة ذلك ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.